بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أقسام الذنوب أحوال الناس وكيفية أو ما يكون عليه الناس في يوم القيامة، فذكر أحوال الناس على الصراط وأحوال الناس يوم القيامة وأحوال الناس في الجنة أو في النار. الناس يوم القيامة يمرون على الصراط على أقسام، والصراط لا يمر عليه إلا المؤمنون، الكفار والمنافقون لا يمرون على الصراط، لا يمرون على الصراط، لأنهم الكافر أو المنافق يؤخذ فيؤخذ من ناصيته، وتضم ناصيته، الناصية هي مقدم الرأس، ناصيته إلى قدمه، ويكسر ظهره ويسحب على وجهه ويلقى في جهنم والعياذ بالله. أما المؤمنون فإنهم يمرون على الصراط، والصراط على متن جهنم يعني فوق جهنم، وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف. يمر الناس على الصراط على قدر أعمالهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والركاب. يعني إنسان يمر على الصراط يعني كما ثبت تغميض العين وفتحها كالطرف، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح. كل هذا لما تتصور أن جهنم أسفل الصراط والصراط فوقها والمسلم يمر عليها، فعلى قدر سرعته لا تصيبه النار، فكلما كان بطيئا كلما مسته النار، وكلما كان سريعا كلما لم تمسه النار بالعذاب وبلهيبها ولبحها. فالإنسان يمر كالطرف، يمر كالبرق، يمر كالريح، كأجاويد الخيل والركاب، كالجيال القوية المتينة التي تكون سريعة للغاية، وكل هذا على حسب العمل. يعني كل واحد يمر على هذا نحو على حسب عمله، حتى أن هناك من يمر حبوا يعني على يديه ورجليه، يمر على الصراط على يديه ورجليه. الإنسان يتخيل هذا الذي سيمر حبوا يعني كيف لبس النار ولسع النار وشدة النار عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا وإياكم المسلمين أجمعين من النار. قال صلى الله عليه وسلم: فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم. ناج مسلم لا تمسه النار، وناج مخدوش لأن حول الصراط كلاليب وحسك، كلاليب أشبه بالخطاط، هذه الكلاليب تنهش من يمر، فكلما مر الإنسان ببطء كلما نهشته وأصابته الكلاليب. فناج مسلم لا تمسه النار ولا تمسه الكلاليب، وناج مخدوش ومكدوس على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله. الكلاليب تسحب بعض الناس وتلقيهم في جهنم، كما قال صلى الله عليه وسلم: فيقع في جهنم خلق من خلق الله أوبقتهم أعمالهم. السبب في نزولهم النار أعمالهم السيئة، أعمالهم من الذنوب والمعاصي وغيرها، أوبقتهم أعمالهم. فمنهم من تأخذ النار إلى قدمي لا تجاوز ذلك، ومنهم من تأخذه إلى نصف ساقي، ومنهم من تأخذه إلى حقي، ومنهم من تأخذه كل جسدي. كل واحد حيعذب في النار على قدر عمله. هذا من عصاة الموحدين، يعني إنسان مسلم مات على أصل الإيمان لكنه فعل ذنوب كثيرة استحق بسببها دخول النار، فينزل إلى النار يعذب فيها على قدر عمله، على قدر ما فعل. وكذلك الحال في يوم القيامة أيضا، يوم القيامة 50,000 سنة، يوم مقدار بتعداد الناس في سنين وأيام الناس 50,000 سنة، الناس يكونون في عرصات القيامة هذه المدة، وفيه من الأهوال الكثير الكثير. أيضا هذه الأهوال تصيب الإنسان على قدر عمله، كل ما كان عمل الإنسان من الصالحات كبير وكثير كلما كان يعني عذابه في يوم القيامة أو شدة الأهوال عليه قليلا. فمثلا حينما تفنو الشمس فوق رؤوس الخلائق بمقدار ميل، يعرق العباد على قدر أعمالهم، فمنهم من يكون عرقه إلى ساقيه، ومنهم من يكون إلى حقيه، الحقل هو موضع الإزار هنا في ورقة الإنسان، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ومنهم من يغرق في عرقه، كل ذا على حسب العمل. كل ما الذنوب كثرت كل ما العرق غطى الإنسان، كلما العرق أغرقه، على حسب ذنوب الإنسان وعلى حسب أعماله، كذلك في النار أو في الجنة. فالنار الكفار لا يعذبون فيها عذابا واحدا، النار قلع بركات، كلما كان الإنسان في درك أسفل يعني نزل في الدرك كلما اشتد العذاب وازداد العذاب. الدرك الأعلى من النار هذا الذي فيه عصاة الموحدين، لهم الناس الذين ماتوا على أصل الإسلام، ماتوا على أصل الإيمان، واستحقوا دخول النار وعذبوا على قدر ذنوبهم، ولكن يخرجون من النار، فهؤلاء يكونون في الدرك الأعلى من النار، وهذا الدرك هو أخف دركات النار عذابا. الست دركات الأخرى اللي بعضها أسفل من بعض، بعضها أشد من بعض كلما نزلت أو نزل الإنسان إلى الأسفل، وأشد هذه الدركات إحراقا وعذابا الدرك الأسفل، وهو الذي فيه المنافقون، لأن النفاق ذنبه وعقوبته أشد من الشرك. المقصود بالنفاق النفاق الأكبر اللي هو إتقان الكفر وإظهار الإسلام، هو النفاق الاعتقادي وليس النفاق العملي. النفاق العملي اللي هو كبيرة من الكبائر، اللي هو إذا حدث كذب، وإذا وعد أقرف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا تمن قام، هذه الأعمال لا تكفر الإنسان، لا يصير الإنسان بسببها إذا عملها لا يصير بها كافرا مخلدا في النار، وإنما هذه من الكبائر، فهذه يحاسب الإنسان عليها ويعذب عليها، إن يعني دخل النار يعذب عليها. فهذا يسمى النفاق العملي، والنفاق العملي هذا لا يخلد صاحبه في النار، وإنما ذنوب يستحق عليها العذاب. أما النفاق الاعتقادي والنفاق الأكبر اللي هو إبطان الكفر وإظهار الإسلام، فهذا صاحبه في الدرك الأسفل من النار، وهو أشد الناس عذابا. الكفار ليسوا كلهم في درجة واحدة من العذاب، فالكافر الذي زنى وسرق وشرب الخمر عقوبته أشد من كافر لم يفعل ذلك، وكافر معاد للإسلام ومحارب للإسلام عقوبته أشد من كافر لم يحارب الإسلام، وصحيح كلهم في النار وكلهم بيعذبهم وكلهم سيعذبون لا يخرجون من النار، لكن مش كلهم على درجة واحدة، إنما العذاب أشد كلما كان الكفر يصاحبه أعمال فاسدة أشد. كذلك أهل الجنة ليسوا كلهم في درجة واحدة، عدد درجات الجنة بعدد آي القرآن. الجنة 100 درجة رئيسية، 100 درجة رئيسية، كلما على الإنسان في درجته أو كلما ازداد الإنسان إيمانا وازداد عملا للصالحات وازداد عبودية وطاعة لله عز وجل كلما ارتفع درجاته في الجنة، 100 درجة رئيسية بين كل درجة ودرجة درجات، لما تحكي كل الدرجات الرئيسية والفرعية يوصلوا بعدد آية القرآن، لكن هم 100 درجة رئيسية. كلما ارتفع الإنسان في الدرجة فهذا دليل على عظم إيمانه وعلى كثرة أعماله الصالحة. فالله عز وجل لا يسوي بين أهل الإيمان بعضهم وبعض في درجات الجنة، لأنهم لم يتبعوا في أعمالهم الصالحة، هم أنفسهم العابد المطيع الذي لا يعصي الله تبارك وتعالى، الزاهد المكثر من أنواع العبادات لا يستوي مع من فرط أو مع من لم يفعل ذلك. فإذا كان الله عز وجل لا يسوي بين العباد في درجاتهم في الجنة، فالله عز وجل لا يسوي بين الطائع والعاصي ولا بين المؤمن والكافر، كما قال سبحانه: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يعني هل يظن العصاة، هل يظن المذنبون، هل يظن من أسرف على نفسه أن يسويه الله عز وجل بالطائع بالعابد بالمؤمن المطيع؟ لا، لا يسوي الله عز وجل بين هؤلاء وهؤلاء، فضلا يسوي الله عز وجل بين المؤمن والكافر. ومن ظن ذلك ساء ما يظن في الله عز وجل، هذا من سوء الظن بالله أن يسوي الله تبارك وتعالى بين المؤمن والكافر، أو بين البر والفاجر، أو بين العاصي والمطيع. من يظن ذلك ساء ما يظن بالله تبارك وتعالى. فهذه أحوال الناس، فأحوال الناس كل على حسب درجته وعلى حسب عمله وعلى قدر ما اجتهد في هذه الحياة. فكلما كان اجتهاده في طاعة الله وعبوديته عظيما، كلما خف عليه الحساب، كلما خف عليه العذاب، كلما خف في القبر، كلما خفت عليه عذاب القيامة، كلما علت درجته في الجنة، وكلما ازداد عصيانا وذنبا ومعصية كلما كان العذاب أشد عليه. ثم ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله بعد ذلك بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب: الأعمال المعاصي ليست درجة واحدة أيضا، لأن عقوبتها ليست عقوبة واحدة، الكبائر أشد عقوبة من الصغائر، لكن الصغائر أحيانا مع بعض ما يتعلق بها تكون عقوبته أشد وتصل أحيانا إلى الكبائر. فيذكر الشيخ الأسباب التي تعظم بها الصغائر: العمل في نفسه من الصغائر، لكن أحيانا ما يقترن به يجعله من الكبائر. يقول: يعلم أن الصغيرة تكبر بأسباب، منها الإصرار والمراغبة، الإصرار عليها، إدمانها، والمراغبة عليها، كما في الحديث من رواية ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. هذا الحديث ضعيف لا يصح، وذكره ابن المنذر أنه من قول ابن عباس رضي الله عنه وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الحديث عموما ضعيف لا يقوم حجة لما ذكره من السبب، لكنه ذكر أدلة أخرى كقال: واعلم أن العفو عن كبيرة قد انقضت ولم يتبعها مثلها أرجى من العفو عن صغيرة يواظب عليها العبد، ومثال ذلك قطرات من الماء تقع على حجر متواليات فإنها تؤثر فيه، ولو جمعت تلك القطرات في مرة وصب أو ولو جمعت تلك القطرات في مرة وصبت عليه لم تؤثر فيه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. يقول لك لو قطرات صغيرة ورا بعضيها تنزل على حجر تؤثر فيه، من كترها تتبعها وتواريها تؤثر فيه. ممكن انت لو جمعت كل ده صبيته مرة واحدة على الحجر لا يؤثر فيه. او ده الدليل الاقوى ان الانسان الصغار دي مع كترتها ومع التوالي عليها قد يجد العبد الاف وملايين من هذه الصغائر، صغيرة صغيرة صغيرة صغيرة بتجعلها عدد ضخم جدا من السيئات، فيبقى قدامك عدد ضخم من السيئات وان كانت صغيرة ممكن تزيد على اثم وعقوبة كبيرة. ولذلك لما تجد الناس على ذنب معين، مثلا شرب السجاير مثلا، يقول لك عمي مكروه، مكروه. طيب هنتنزل معاه ونقول انها مكروه، يعني هل انت بتاخد سيئة بيها ولا سيئة بس صغيرة؟ طيب تخيل بقى ان كل نفس ولا كل سجارة صغيرة بتشرب كم واحدة في اليوم؟ هتخش في ايه؟ 20-30. طيب في الاسبوع، في الشهر، في السنة، في العمر. طيب معاها كمان ايه؟ اصرار الانسان بيعملها وعارف انها حرام، او بيعملها وعارف ان ربنا بيكرهها، يبقى ده ذنب اخر، زيادة الذنب، زيادة في العقوبة. لانه لو كان بيعمل العمل ومش عارف انه حرام او مش عارف ان الشرع كرهه، ذنب بس اقل. بس معاه لما يعرف بقى المسألة اشد. وقف على هذا بقى في كل الحاجات، حتى يبقى هذا من قبيل التنزل مع الخصم. يعني احنا بنقوله هنفرض معاك ان هذا الفعل صغير، تعمله كم مرة في اليوم؟ يعني بتاخد كم سيئة في اليوم حتى لو سيئة واحدة؟ طيب مش ميزان الله بمثاقيل الذرات؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني ممكن حسنة بمثقال ذرة تكون سبب في دخول الإنسان الجنة، ممكن سيئة بمثقال ذرة تكون سبب في دخول الإنسان النار. تبقى الصغيرة دي بقى لما تتحط في الميزان ساعتها هتحس بقى ان الموضوع بسيط. لا، لما الإنسان يقف امام ميزان، ودائما الإنسان يتخيل هذه الصورة، ان هو قدام ميزانه تتحط فيه الحسنات والسيئة، ويدخل ان هو السبب الحسنات قد السيئات، وسيئة بمثقال ذرة لو اتحطت في الميزان ثقل ميزان السيئة، سيؤمر به الى النار والعياذ بالله. هل كان يتمنى ان يكون عملها؟ ده كان يتمنى ان ايديه تتقطع، رقبته تتقطع وما يعملهاش. ليه؟ لان دي اللي هتكون سبب في دخوله النار، سبب في العذاب. وفي يوم في النار مسة النار لا يتخيلها الإنسان، اللحظة في النار حدش يتخيلها، حدش يقدر عليها. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار. واحد عاش حياته كلها في نعيم، أنعم إنسان في الدنيا، أنعم مخلوق من البشر خلقه الله، اللي اتنعم طول حياته من البشر، لكنه من أهل النار. فيغمس في النار غمسة، يغمس واحد، فيسأل بعد ذلك هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ سأل أنت مرت بك مرة نعيم واحد في حياتك؟ شفت حاجة كويسة في حياتك؟ فيقسم أنه ما مر به خير قط وما مر به نعيم قط. تخيل على غمسة واحدة في النار بينسى كل النعيم ده، وهو أكثر واحد منعم بينساك. ده يدلك على عظم هذه الغمسة. مين يتحملها؟ مين يتحملها؟ أسأل الله العافية أن يعيذنا وجميع المسلمين من النار. قال ومن الأسباب التي تعظم بها الصغائر استصغار الذنب، احتقار الذنب، ان الذنب يكون عنده هين بسيط مش فارقه معاه كتير. فانما الذنب كلما استعظمه العبد صغر عند الله، وكلما استصغره العبد كبر عند الله تعالى. فان استعظامه يصدر عن نفور القلب منه وكراهيته له. الانسان مهما فعل ذنب حتى لو كان صغير، المؤمن الذنب ده بيؤلمه جدا مهما كان صغير، لأن المؤمن ما بيبصش إن دي صغير ولا مش صغير، لا ينظر إلى الذنب هل هو صغير أم كبير. لا، مقياس المؤمن مختلف. مقياس المؤمن إن الذنب ده في حق الله تبارك وتعالى فعنده عظيم، لأنه أذنب في حق الله. مقياس المؤمن إن الذنب ده ممكن هو اللي دخله النار، يكون سبب في دخوله النار، فالأمر عنده عظيم. مقياس المؤمن مختلف. عشان كده أي عمل بيعمله الإنسان من المعاصي والذنوب عنده عظيم. لذلك يقول ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد أو كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فذبه عنه. المؤمن شوف حاله مع الذنب كأنه قاعد تحت جبل. استعظام المؤمن للذنب، استشعاره لخطر الذنب، خوفه من الذنب زي الراجل اللي قاعد تحت جبل، الجبل ده حاسس انه هيقع عليه. تخيل خوف هذا الانسان اللي قاعد في الجبل وان الجبل ده هيقع عليه، تخيل خوفه قد ايه، حذر قد ايه، رعبه قد ايه ان الجبل هيقع عليه. المؤمن استعظامه للذنب اكثر من هذا الرجل. اما الفاجر فانه يرى ذنوبه كذباب وقع على انفه، ذبابه جت على انف الانسان، جت على وشه فهشها عملها كده مش متأثر بحاجة، فش أي تأثير. الفاجر ده حال المنافق مش حال المؤمن. حال المؤمن كل ذنب بيعمل له حساب، كل ذنب يخاف منه، كل ذنب يحذره، لا ينظر إلى أن هذا ذنب صغير أم كبير، ده بينظر أن ده في حق ربنا سبحانه وتعالى، أن الذنب ده ممكن يدخله النار، ولذلك هو يستعظم أي ذنب. وإنما يعظم الذنب في قلب المؤمن لعلمه بجلال الله تعالى، فإذا نظر إلى عظمة من عصى رأى الصغيرة كبيرة. لما ينظر كده إلى أنه عصى الجليل الكبير العظيم مالك الملك سبحانه وتعالى يعرف أن دي كبيرة أوي لأنها في حق الله عز وجل. وفي البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. بلد أنس بيكلم التابعين الجيل الثاني الفاضل في هذه الأمة بل في الأمم كلها، بيقول لهم إنكم لا تعملون أعمالا في عينكم أدق من الشعر، يعني لا تعيرونها اعتبارا ولا اهتماما، في نظركم بسيطة أوي، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. ده احنا اللي انتم شايفينه صغير ده مع أيام النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة كانوا يعدون ذلك من المهلكات، من المهلكات. أو ده حال المؤمن، أمور ربما يعتبرها كثير من الناس بسيطة سهلة وما جاتش على دية يعني، ومش هي دي يعني اللي هتودينا في داهية، ولا هي دي مش هي دي اللي هتودينا النار. لا، المؤمن ما يقولش الكلام ده، لا يستعظم هذا، شايف كل أمر خطير. وقال بلال بن سعد رحمه الله: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت تبارك وتعالى. ومن الأسباب التي تعظم بها الصغائر أن يفرح بالصغيرة ويتمدح بها، يبقى مبسوط فيها، فرحان بالذنب، مسرور به، بل بالعكس ده ممكن يفتخر به، يفتخر إن عمل الذنب ده، كما يقول: أما رأيتني كيف مزقت عرض فلان وذكرت مساويه حتى خجلته، أو يقول التاجر: أما رأيت كيف روجت عليه الزائف وكيف خدعته وغلمته. فهذا وأمثاله تكبر به الصغائر، نفتخر بالذنب يبقى مبسوط به فرحان به، ويجي يقول لك: شوف أنا امبارح فضلت وراء فلان ده لحد ما خليته ولقيته أدي سنتين قدام الناس، فرحان بالباطل، ويتكلم إنه قال على فلان وقال على علان وقال على فلانة وقال على علانة، يمتدح نفسه بالذنب. فهذا مما تعظم به الصغائر. ومنها أن يتهاون بستر الله تعالى وحلمه عنه وإمهاله إياه ولا يدري أن ذلك قد يكون مقتا ليزداد بالإمهال إثما. يغتر بستر الله، ربنا ستر، لما ستره الله عز وجل ستره الله ويتهاون بستر الله، يعتبر ان ستر الله تبارك وتعالى عليه دليل الرضا، ان ربنا رضي عنه وان هو ليه مكان عند ربنا. فبيقول لا، ده ستر الله عز وجل عليك ربما يكون ليزداد العبد إثما. ألم يقل الله تبارك وتعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون في الحديث عند الإمام أحمد، وهذا الحديث يدل على أن عطاء الله للإنسان لا يدل على الرضا. إذا رأيت الرجل، إذا رأيت الله تعالى يعطي الرجل وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ما هو استدراج. يعني واحد عاطي وكل ما بيزداد معصية ربنا يزيد عليه النعمة، يزيد عليه الرزق. هذا ليس لفضله عند الله، وإنما يستدرجه حتى إذا أخذه لم يفلت. ودي مسألة مهمة جدا، أن العبد إذا عصى وستره الله يخاف، يحمد الله أولا أن ستره، لكن يحذر من هذا، ما يغترش بستر الله، بل يبادر إلى التوبة، يبادر إلى الاستغفار، لا يتهاون بستر الله عز وجل، ولا يغتر أيضا بما يغضب الله، بل يكون حذرا يخاف. سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو من هو أحد العشرة رضي الله عنه، لما وضع أمامه الطعام وكان صائما فقال، فبكى رضي الله عنه وقال قتل مطعم وهو خير مني، ولما قتل ما وجدنا عليه إلا شملة، إن غطينا به بها وجهه بدت رجلاه، وإن غطينا به رجليه بدا وجهه، وقتل حمزة وكان خير مني. وذكر أيضا نفس حال مصعب، قال وأخاف أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا، وأخاف أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا. عبد الرحمن بن عوف المتصدق أحد العشرة، المجاهد، المهاجر، وقل فيه ما تقول من المنافق، وعشان توضع قدامه أكل وكان صائم كمان، يقول أخاف أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا. فالعبد يحمد الله عز وجل أن ستر، ويبادر بالتوبة للاستغفار، مش يتهاون بستر الله عز وجل. وستر الله عز وجل على العبد أنه لم يفضحه نعمة عظيمة، حتى قال بعض السلف لما سئل كيف أصبحت، قال أصبحت في نعمتين لا أدري على أيهما أشكر، على جميل ما يظهر أم على قبيح ما يستر. نعمتين لا مش عارف يشكر أيهما، الاثنين عايزين الشكر، يا ترى أو نعمتين كلاهما يستحق الشكر، جميل ما يظهر إن ربنا سبحانه وتعالى ما أظهر منا إلا الخير، أنا وأنت ما بنشوفش من بعض إلا الخير، ولا نشكر على جميل ما يستر، المعاصي والذنوب اللي عملها، لو أن الله أطلع بعض أحدنا أو بعضنا على ذنوب بعض ما كلم أحدنا الآخر، إن كل واحد فينا شايف الثاني عمل موبقات بلاوي مصائب. فستر الله علينا، وكلا النعمتين تستحق الشكر، جميل ما يظهر وقبيح ما يستر سبحانه وتعالى. ومما تعظم به الصغائر أن يأتي بالذنب ثم يذكره بمحضر من غيره، يجاهل بالذنب، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد ذات يستره الله عليه ويصبح يكشف ستر الله عنه. ومنها أن يكون المذنب عالما يقتدى به، إن العالم أو صاحب الشأن والمكانة أو الأب والأم العيون معلقة عليهم، وبالتالي فذنبه يعظم إذا فعله لأنه سيقتدى به. ابنك حيعمل زي ما بتعمل، بنتك حتعمل زي ما بتعمل، فيعظم الذنب بذلك، لأن الإنسان مش هياخد ذنبه بس، لذا كمان معاه إيه؟ ذنوب من كان السبب في أنهم جعلهم يذنبون هذا الذنب. قال فإذا علم أو فإذا علم منه الذنب كبر ذنبه كلبسه الحرير ودخوله على الظلمة مع ترك الإنكار عليهم وإطلاق اللسان في الأعراض واشتغاله من العلوم بما لا يقصد منه إلا الجاه كعلم الجبل، فهذه ذنوب يتبع العالم عليها فيموت ويبقى شره مستطيرا في العالم، فطوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه. وفي الحديث من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فالإنسان يحذر أن يكون سببا في أن يذنب الناس، إما أن هو يكون عالم يقتدى به أو إنسان يقتدى به أو أب يقتدى به أو أم يقتدى بها أو إنسان في مكانه يقتدى به، زي مع الأسف حلنا إحنا كده، إحنا بالنسبة للناس صورة للدين صورة للالتزام، فأي خطأ يعتبره الناس منا أنه هو الدين، ويزداد أكثر لو أن الإنسان بقى فعل هذه المخالفة وكمان جدل عليها كمان وهو صح، يبقى الأمر أشد. فالإنسان طالما يقتدى به في مكانه الذي هو فيه، فكان بقى في عمله في مسجده في شارعه في أي مكان، لابد أن يحذر أن يكون سببا إما في صد الناس عن دين الله عز وجل بسوءه وسوء سلوكه وسوء تصرفاته، أو أن الناس يقتدون به في عمل المعصية أو في المخالفة. فعلى العالم وظيفة إحداهما ترك الذنب والثاني إخفاؤه إذا أتاه. وكما تتضاعف أوزار العلماء إذا اتبعوا على الذنوب كذلك تتضاعف حسناتهم إذا اتبعوا على الخير. فإن الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه رزقها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وينبغي للعالم أن يتوسط في ملبسه ونفقته وليكن إلى التقلل أميل، فإن الناس ينظرون إليه، وينبغي له الاحتراز مما يقتدى به فيه، فإنه متى ترقص في الدخول على السلاطين وجمع الحطام حطام الدنيا فاقتدى به غيره كان الإثم عليه. الناس بتنظر إلى العالم أو الداعية على أنه صورة، وكل اللي بيعمله حق، لدرجة أن بعض الناس يعني بيقتدي بالعالم في أشياء أو بالداعية في أشياء وأمور، يقول لك فلان أنا شفت الشيخ فلان بيعمل حاجة دي، ممكن تكون دي لمرض أو لعلة عنده، يعني مثلا أحيانا مثلا في آيات الصلاة أحد العلماء أو أحد الشيوخ يعني عنده مرض ربما في رجله مثلا، فتجد يقعد في الصلاة عادة معينة، فيجي الإنسان يقلد هذه الجلسة، تقول لا الجلسة دي مش صحيحة، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، والسنة يقول أنا بقول لك لا ده أنا شفت الشيخ الفلاني بيعمل كده، ممكن يكون ده أصلا لأنه مريض أو لأن به علة، لأن إيه؟ هو صورة الناس بتنظر إليه. فطالما أن الإنسان كان في مكانه قدوة لابد أن يحذر من أي شيء، بل أحيانا لابد أن يترك أحيانا بعض المباح خوفا من أن يفسر هذا تفسيرا خاطئا عند الناس. قال كان الإثم عليه وربما سلم هو في دخوله ولم يفهموا كيفية سلامته، وقد روينا أن ملكا من الملوك كان يكره الناس على أكل لحم الخنزير، فجاء برجل عالم فقال له حاجب الملك قد ذبحت لك جديا فكل منه. هذا الملك كان بيجبر الناس على أكل لحم الخنزير، ففي يوم دعا أحد العلماء فالحاجب قال لهذا العالم أنا ذبحت لك جديا، يعني مش خنزير ولا حاجة. فلما دخل قرب إليه فلم يأكل، فأمر الملك بقتله. فقال له الحاجب ألم أقل لك إنه جدي؟ ده مش خنزير، قلت لك إنه جدي مش تقول حرام. فقال ومن أين يعلم حالي من يقتدي بي؟ مصلان لو كل، طب الناس اللي بره مش هيقول إنه كل جدي، مش هيقول إنه كل حلال. لا، ده الرجل كان بيجبر إيه؟ هذا الملك كان بيجبر الناس على أكل الحرام، فلما يدخل محدش شايفه هو بياكل ايه فحيقول هذا العالم دخل واكل الخنزير او اكل من الحرام، فاحتاط لنفسه وللناس. فالانسان اذا كان يقتدى به فليحذر، فالا الامر خطير. هذا او هذه بعض الاشياء مما يعظم به الذنب ومما يستعظم به الصغيرة. اقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.